بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا المسلمين: وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنفاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب خصما، وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما. فصلا: ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة السدس، فإن تحدين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد معهما كمع العم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم الأم فجدته أم ولدها وأم أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنتاهم إلى آخره. تقدم الكلام على ما يتعلق بأحوال الجد مع الإخوة، وبينا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الجد كالأب يسقط الإخوة، وأنه في جميع المسائل كالأب إلا في مسألة واحدة على القول الراجح، وهي في العموريتين. يقول المؤلف رحمه الله: وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا. وهذه ما يسمى عند الفرضيين بالمعادة، والمعادة هي أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد، يعني يحسبونه حتى يزاحموه، وذلك فيما إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب. وهذا كله على القول بأن الجد لا يحجب الإخوة. إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، جعلنا الإخوة لأب أشقة لأجل أن يزاحموا الجد، فإذا أخذ نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، فيستفيد منهم الإخوة الأشقة في مزاحمة الجد. وهذه المسألة، أعني مسألة المعادة، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون في الإخوة الأشقة ذكور فقط، يعني نقول الإخوة الأشقة أن يكونوا ذكورا فقط، ففي هذه الحال لا إرث للإخوة لأب بكل حال، لأن ذكور الأشقة يحجبون الإخوة لأب. فهمتم؟ إذا كان الإخوة الأشقة كلهم ذكور فهنا لا إرث للإخوة لأب، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقة. فلو فرض أنه هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب أو أخوين لأب، فهنا الأحظ للجد الأكثر للجد ثلث المال، لأن الإخوة أكثر من مثليه، فيأخذه الجد والباقي يكون للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب، لأن الإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الإخوة الأشقة. الحالة الثانية من أحوال المعادة أن يكون الإخوة الأشقة إناثا، يعني أي اثنتين فأكثر، وفي هذه الحال لا يتصور أن يبقى شيء لإخوة لأب، لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد هو الثلثان، والثلثان هما فرض الشقيقتين فأكثر، فرض الشقيقتين فأكثر. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب. فالأكثر للجد هنا ثلث المال، الأكثر للجد هنا ثلث المال، فيأخذه ثم يفرض للأختين الشقيقتين الثلثين، فتأخذ الثلثين، ويسقط الإخوة لأب. الحال الثالثة من أحوال المعادة أن يكون الإخوة الأشقة أنثى واحدة فقط، أنثى واحدة فقط، فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه وهو النصف، فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب وإلا سقطوا. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب. فالأكثر للجد هنا المقاسمة، الأكثر للجد هنا المقاسمة، فيقاسم ويأخذ كم سهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ سهمين، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف، تعطى النصف فتأخذه، والباقي يكون للإخوة لأب. هذا ما يتعلق بالمعادة. إذن المعادة إنما نحتاج إليها في الحال التي تكون المقاسمة أكثر للجد، بحيث أنه يزاحم. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا وقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. ففائدة المعادة أنه يحتسب أولاد الأب كالإخوة الأشقة لأجل أن يزاحموا الجد، فإذا زاحموا الجد فإن الإخوة الأشقة يرجعون ويأخذون ما بأيديهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وضحت الآن؟ نعم. من أجل المزاحمة فقط يستفيدون منهم في المزاحمة، عدد بدون فائدة. نعم، عدد بدون فائدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة وأخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلهما. هذا ما يتعلق بميراث الأم. والأم لا يخلو ميراثها من ثلاث حالات: إما أن ترث الثلث، وإما أن ترث السدس، وإما أن ترث ثلث الباقي. الأم ميراثها له ثلاث حالات: الحال الأولى أن ترث الثلث، والحال الثانية أن ترث السدس، والحال الثالثة أن ترث ثلث الباقي. فمتى ترث الأم الثلث؟ الجواب: ترث الأم الثلث بشروط ثلاثة. الشرط الأول: ألا يكون للميت فرع وارث، ألا يوجد للميت فرع وارث، فإن وجد فرع وارث فلها السدس كما سيأتي. والشرط الثاني: ألا يوجد للميت جمع من الإخوة أو الأخوات. والشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. فإذا كانت المسألة إحدى العمريتين فلها ثلث الباقي. هذا ما يتعلق بميراثها الثلث. إذن ترث الثلث بثلاثة شروط: أولا ألا يوجد فرع وارث ذكرا أو أنثى. والشرط الثاني: أن لا يوجد جمع من الإخوة، والمراد بالجمع اثنان فصاعدا. والشرط الثالث: أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. فمثلا: هلك هالك عن أم وابن. الأم هنا لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث. أم وبنت كذلك، أم وابن ابن كذلك. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وللأم الثلث مع ولد، وهذا يشمل الذكر والأنثى. شف أو ولد ابن، لم يقل ولد بنت لأن ولد البنت ليس بوارث. الشرط الثاني أن لا يكون جمع، أن لا يوجد جمع من الإخوة سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم أم مختلطين. فلو هلك هالك عن أم وأخوين لأب، أو أم وأخ لأب وأخ لأم، فالأم هنا لا ترث الثلث لوجود الجمع من الإخوة، الجمع من الإخوة. فإذا قال قال الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها فإن كانوا إخوة، يقول يصيب ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. فيقال نعم هو ظاهر الآية، لكن قد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المراد فإن كانوا إخوة يعني اثنين فصاعدا. وهذا من المسائل التي قلنا فيها إن أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين، أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين. الموضوع الأول الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس اثنان فصاعدا، والموضع الثاني صلاة الجماعة أقلها اثنان. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه نظر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثنان فما فوق جماعة. والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فليس للأم إيش الثلث، وإنما ترث ثلث الباقي كما سيأتي. طيب وترث السدس، الحالة الثانية من ميراثها أنها ترث السدس بأحد شرطين، ما نقول بشرطين، بأحد شرطين، إما وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، فترث السدس بأحد أمرين لا باجتماعهما. واضح؟ فلو هلك هالك عن أم وابن سدس، أم وأخوين السدس، إذن نقول ترث السدس بأحد شرطين. وقلنا بأحد الشرطين يعني لا يشترط اجتماعهما. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، سدس لأبويه. ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي قوله عز وجل فإن كان له إخوة ظاهر الآية سواء كانوا أشقة أم لأب أم لأم، ذكورا أم إناثا، مختلفين أم متحدين. مختلفين أم متحدين يعني من حيث النوع، ليس مختلفين يعني تهاوشين ولا بينهما نزاع، لا مختلفين أو لا، هذا ظاهر الآية الكريمة. وظاهر الآية الكريمة انتبهوا لها، ظاهر الآية الكريمة لا فرق في حجب الإخوة أو منع الإخوة الأم من الثلث إلى السدس بين أن يكونوا وارثين أو غير وارثين، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين، ولو كانوا محجوبين. فلو هلك هالك عن أم وأب وأخوين، فالأم لها السدس، لهم السدس مع أن الإخوة هنا محجوبين، الإخوة محجوبون بمن؟ بالأب. هلك هالك عن أم وابن وأخوين شقيقين، الأم هنا أيضا لها السدس لوجود الجمع من الإخوة. نعم السدس لوجود الفرع الوارث، والإخوة هنا ليسوا وارثين، لكن يتضح هذا في مسألة الأب، في مسألة الأب. على القول الراجح هلك هالك عن أم وجد وإخوة، نقول أيضا الإخوة يحجبون بالجد على القول الراجح، وحينئذ يكون للأم السدس. إذن تقول آية الكريمة فإن كان له إخوة، نقول سواء ظاهر الآية أنهم سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بظاهر الآية الكريمة في قوله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قالوا فأتى الله عز وجل ذكر قال فإن كان له إخوة بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الأولى بالجملة الثانية وبنائه عليها. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإخوة لا يحجبون الأمة إلى السدس إذا كانوا محجوبين، إذا كانوا محجوبين بالأب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقدر في الآية الكريمة فإن كان له إخوة وارثون، فإن كان له إخوة وارثون، قال لأن الإخوة المحجوبين وجودهم كعدمهم. لكن أن هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله خلاف ظاهر الآية الكريمة، خلاف ظاهر الآية الكريمة، فظاهر الآية لأنه لا فرق في حجب الأم من الثلث إلى السدس بين أن يكونوا وارثين أو غير وارثين. وعلى هذا كلام الشيخ رحمه الله لو هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين أو لأب أو لأم، فللأم الثلث والباقي للأب، وعلى مذهب الجمهور للأم السدس والباقي للأب. طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، والأخ الشقيق الباقي. انتبه مسألة لا الثلث فيها ترى، يعني هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب. لا رأي شيخ الإسلام، لأن الذي معنا الآن وارث واحد فقط من الإخوة، الأخ الشقيق الأخ لأب الآن محجوب، الأخ محجوب. فعلى مذهب الجمهور واضح أن الإخوة يحجبون الأم، يعني أم وأخ شقيق وأخ لأب، فيكون للأم السدس والباقي للأخ الشقيق، الأخ الشقيق. وعلى ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله يكون للأم الثلث، يكون للأم الثلث، لأن الحقيقة أنه ليس معنا إلا أخ واحد فقط اللي هو الشقيق، أما الأخ لأب فإنه محجوب بمن؟ بالأخ الشقيق، ووجوده كعدمه. فعلى قياس كلام الشيخ رحمه الله يكون تكون قسمة المسألة أم وأخ شقيق وأخ لأب، للأم الثلث والأخ الشقيق له الباقي. والإخوة هنا لا يحجبون الأم لأنهم ليسوا جمعا، هم جمعا صورة لكنهم ليسوا جمعا من حيث الإرث. طيب أم وأخ شقيق وأخ لأم، لا مو بنفسها هذه بالإجماع، لأن الآن الأخ لأم سدس والأم سدس، سدس سدس، والأخ شقيق الباقي. واضح يا رزق؟ طيب جمع من الأخوة، هذا جمع، حما قلنا اثنان فصاعدا، عندنا أم وأخ شقيق وأخ لأم. الأم نبدأ أولا بالأخ لأم، الأخ لأم سدس والأم سدس، من الذي حجبها من الثلث إلى السدس؟ الجمع. فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا. إذن عندنا الآن صور أم وأخوين شقيقين، فالأم السدس بالإجماع، أم وأخ شقيق وأخ لأب في خلاف، جمهور العلماء على أن لها السدس، والجمهور وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن لها الثلث، لأن الأخ لأب هنا وجوده كعدمه، فهو موجود صورة. هذه تشبه يعني المعادة صورة، لأن الأخ الشقيق احتسب الأخ لأب في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ومع ذلك لم يعطه شيئا. فيها شبه ولا لا؟ لما قلنا المعادة هي أن يحتسب الإخوة الأشقة الأخ لأب على الجد فيزاحمه ثم يأخذ نصيبه. هنا في الواقع أخ أم وأخ شقيق وأخ لأب، الأخ الشقيق استفاد من الأخ لأب في مزاحمة الأم، لولا وجود الأخ لأب لورثت الأم الثلث، فهو يعني حرم الأم ولم يستفد شيئا. طيب أم وأخ شقيق وأخ لأم أم وأخ شقيق وأخ لأم، هذه بالإجماع ما في إشكال، لأن الإخوة هنا وارثين جمع وارث، فيكون للأم السدس وللأخ لأم السدس وللأخ والباقي للأخ الشقيق. طبعا الآن نعم ايش؟ لا راح نروح مذهب الجمهور ها اصلا وجود الابن خلاص يحجبها ما تمثيل ايش؟ حتى لو مثلنا به الاخوه الام محجوبه الان محجوبه بالابن يعني بالاجماع ايضا هذه لوجود الابن. نعم الثالث من ميراث الحالة الثالثة من ميراث الأم أن ترث ثلث الباقي، وذلك في العمريتين، ولها صورتان، الصورة الأولى زوج وأم وأب، والصورة الثانية زوجة وأم وأب، وإن شئت فقل أم وأب وأحد الزوجين، والدان وأحد الزوجين. أما المسألة الأولى وهي زوج وأم وأب فأصلها من ستة، تأصيلها من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. والصورة الثانية زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، كم بقي معنا؟ ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان. وإنما سميت بالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه، لأن أول من قضى بها هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهي موافقة، يعني هذه القسمة موافقة للقرآن الكريم، لأن الأم والأب إذا اجتمع فإن الأب يأخذ ضعف ما للأنثى، ضعف الأنثى. يقول المؤلف رحمه الله، شوف ننظر كلام المؤلف، يقول الأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة وأخوات، وظاهر كلامه سواء كانوا وارثين أم لا، وهو كذلك. قال والثلث مع عدمهم يعود على الولد والإخوة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوج وأبوين وللأبي مثلهما. وهذا التعبير من المؤلف وإن كان صحيحا من حيث الواقع، لكنه ليس صحيحا من حيث التسمية. الأم شف لها السدس مع زوج وأبوين، نحن يعني قلنا زوج وأبوين، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. الذي للأم ثلث الباقي هو سدس في الواقع، ثلث الباقي بالنسبة للجميع سدس، لكننا لا نقول إنه سدس، لأنه قلنا سدس فمعنى ذلك أنه فرض جديد، هو حقيقة سدس لكن من حيث التسمية لا نقول سدس، وإنما نقول ثلث الباقي تأدبا مع قضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ولهذا في عبارة المؤلف هنا فيها نظر، والصواب أن يقال: ولها ثلث الباقي، لأن هذا هو التعبير إيش الوارد، ثلث الباقي، لم يرد أنها ترث الثلث، أو لم يرد أنها ترث السدس أو الربع، يعني في مسألة العمرية. صحيح أن أن أن ثلث الباقي في مسألة الزوج من ست سدس، وثلث الباقي في مسألة الزوجة ربع، لكن هذا إيش هذه التسمية مخالفة لما ورد. إذن هذه العمرية تسمى العمريتين، وسميتا بذلك لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتسمى أيضا بالغروين لشهرتهما وظهورهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ترث أم الأب، انتبهوا عجتنا ميرة الجدة، ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا أمومة السدس. نعم. وللأب مثلاهما يعني في مسألة العمرية، والسبب في مسألة الزوجية له اثنين من يعني ثلث الباقي اثنين من ستة، وثلث الباقي في الواقع نصف. نعم. يقول مالك رحمه الله: ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، هذه هي الجدة الوارثة على المشهور من مذهب الإمام أحمد. وليعلم أنه يشترط في إرث الجدة عدم وجود الأم، فلا ميراث للجدات مطلقا مع وجود الأم، فمتى وجدت الأم فإن الجدة لا ترث، بل كل أنثى قريبة فإنها تحجب من فوقها، كما أن كل ذكر يحجب من تحت، كما سيأتينا في قواعد الحجب، في قواعد الحجب أن كل أنثى بل نقول كل وارث من الأصول، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. لكن في الفروع نقول كل ذكر وارث يحجب من تحته، ولا نقول كل أنثى تحجب من تحتها. ليش؟ لأنه قد ترث بنت الابن مع وجود البنت، فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذن في قواعد الحجب هناك فرق بين الأصول والفروع، ففي الأصول نقول كل وارث من الأصول ذكرا كان أم أنثى فإنه يحجب من فوقه، فالأم تحجب أم الأم، وأم الأم تحجب أم، ولا فرق أيضا عن القول الراجح بين أن تكون في جهة الأمومة أو جهة الأبوة، وإن كان بعض العلماء يرى أن القربة من جهة الأم تحجب البعد ولا عكس، ومذهب الشافعي يقول القربة من جهة الأم تحجب البعد من جهة الأب، والقربة من جهة الأب لا تحجب البعد من جهة الأم. هذا مذهب الشافعي، وهذا البرهاني رحمه الله يقول: واحجب بقرب الأم بعد لأبي لا عكسه، وهو صحيح المذهب. يحجب بقرب الأم بعد لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. يقول هنا لا فرق بين الأمومة والأبوة. أيضا الأب أو الذكر الوارث من الأصول يحجب من فوقه، فالأب يحجب الجد، وأبو الأب يحجب أبي الأب، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. فالجدات الوارثات على المذهب ثلاث: أم الأم وإن علت، ليس المراد أنها ترث أم لا، أم مئة أم، لا يكون بينهما ذكور. ثانيا أم الأب، أم أب. والثالثة أم أبي الأب، التي أعلى من هذه لا ترث. والضابط في هذا أن من بينها وبين الميت ثلاثة ذكور لا ترث، فأم أم أم أم أبي أبي الأب. ترث ولا لا؟ لا ترث على المذهب، ما ترث. إذن الوارثة أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم الأم أم الأب وإن علت أيضا بمحض الإناث، أم أبي الأب، يعني أم أم أم أب أب. لو قلنا أم أم أم أب أب أب غير وارثة، مفهوم؟ هذا المذهب، أن الجدات الوارثات ثلاث: أم الأم أم الأم، ها، وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث أيضا، وأم أبي الأب وإن علون بمحض الإناث. فأما إذا أجلت بأب أعلى من الجد، وضابط ذلك أن يكون بينها وبين الميت كم؟ ثلاثة ذكور فأكثر. فمثلا أم أب أب أب لا ترث، تكون من إيش؟ من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في طيب ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بما جاء في سنن سعيد بن منصور، أو رواه سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. قالوا: فالتي من قبل الأم أم أم أم، والتي من قبل الأب أم أب أم أم أب، والثانية أم أبي الأب. إذا اجتمع أم أم أم كم لي؟ ثلاث. أم أم أب ثلاث، أم أبي أب ثلاث. لو جت واحدة أم أبي أبي الأب فلا ترث، فلا ترث. وأيضا من جهة التعليل قالوا إن الجدودة، جهة الجدودة ضعيفة، جهة الجدودة ضعيفة بخلاف القرابة والنسب فإنها أقوى. هذا المشهور بالمذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بوارثة فهي وارثة، ولو أدلت بأب أعلى من الجد. وهذا القول مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها مدلية بوارث فكانت وارثة كأبي الأب والجد. واضح؟ يعني كل من أدلى بوارث فهو وارث. وهذه قاعدة الحجب، قاعدة الحجب كما سيأتينا، أن من أدلى بوارث فهو وارث، وكما قال البرهاني: وكل مجل لا بوارث فلا إرث له. شوف، كل مجل لا بوارث فلا إرث له، مفهوم أن من أدلى بوارث له الإرث. إذن نقول في الجدة كل جدة أدت بوارثة فهي وارثة، فلو هلك هالك عن أم أب أب أب أب أب أب خمسة تكون وارثة، تكون وارثة. يقول المؤلف رحمه الله: ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب، فالجدات الوارثة على المذهب كم؟ ثلاث. هذا في الأحوال المعتادة، وقد تقدم لنا هناك حال ترث فيها كم؟ خمس جدات. ما هي؟ القاثة، ولو وصورة أخرى ولو وطئ شخصان فرجا بشبهة، ينوط شبهة، شخصان وطئ امرأة بشبهة وأتت بولد وألحقته القاثة بهما، فإنهما يرث، فإن هذا الميت إذا مات ترثه كم؟ خمس جدات. يقول: فإن تحاذين فبينهن، إذا تحاذين فبينهن، تحاذين أي تساوين في القرب والبعد من الميت، فإنه يكون بينهن. فمثلا هلك هالك عن أم وأم أب وأم أم أب وأم أبي أب، فالسدس يكون بينهما لعدم المرجح. قال: ومن قربت فلها وحدها، وظاهره سواء كانت من جهة الأمومة أو من جهة الأبوة، وعليه فالقربة من الجدات تسقط البعد من أي جهة، القربة تسقط البعد من أي جهة. وقولنا من أي جهة إيش؟ خلافا لمذهب الشافعي رحمه الله، فهو يرى أن القربة من جهة الأمومة تسقط البعد من جهة الأبوة لا عكس. واضح يا أخوان؟ إذن نقول الآن: الجدات إذا تساوينا وتحاذينا اشتركنا في السدس، فلو هلك هالك عن أم وأم أم أب وأم أبي الأب، فالسدس بينهم. أما إذا لم يتحاذينا فالقربة تسقط البعد من أي جهة، مثاله أم وأم أم أب، الأولى وارثة. طيب أم أب وأم أم الأب، أم الأب، خلافا لمن قال إن القربة من جهة الأمومة تسقط البعد من جهة الأبوة، والقربة من جهة الأبوة لا تسقط القربة البعد من جهة الأمومة. فعلى مذهب الشافعي لو هلك هالك عن أم أب وأم أم أم فيشتركان في ماذا؟ في السدوس. يقول المؤلف رحمه الله: وترث أم الأب والجد معهما كالعم، كالعم، ترث أم الأب وأم الجد معهما، يعني مع إيش؟ مع الأب والجد، معهما يعني مع الأب والجد. فلو هلك هالك عن جد وجدة فإنهما إيش؟ يرثان. يقول هذا يقول كالعم، كالعم، يعني كما أنهما يرثان مع العم. مستكمل إن شاء الله.